القاهرة تقدم سيداتي آنساتي سادتي كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. معنا النهاردة مذيع غير تقليدي، رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عبد الرحمن رشاد. أهلا بحضرتك معنا، وعرف مستمعينا النهاردة اخترت الموعد يكون فين مبدئيا كده. أولا أنا سعيد بأن قلت مذيع مختلف، يعني ما هو يظل كلمة مذيع بيعتز بها من يعمل مذيعا. يعني طبعا. يعني أنت بعد ما تحالين للتقاعد هتنبسطي قوي ان يتقال رشا أنور المذيعة. فأنا الحقيقة بعتد بكلمة مذيع إذاعي، ويعني دايما ليه؟ لأنه احنا بدأنا مذيعين وما زلت أعمل مذيعا، يعني فهذا اللفظ أفضل ليا كثيرا من لفظ رئيس إذاعة. وأي منصب بعد كده شغلته هو إضافة للمذيع، مش مضاف إليه، هو المذيع يضاف إليه. فأنا الحقيقة سعيد بيكي، وبعدين احنا في الهواء الطلق، وانت شايفة ان انا يعني جاي بمد من نادي الزمالك ورايح حديقة الأندلس، موعد مع مجموعة اصدقاء هناك، وطبعا لازم اقف قدام مركز شباب الجزيرة، ويعني اقف قدام نادي الجزيرة شوية وعشان اقابلك. وانا الحقيقة بحب الشارع المصري، الشارع المصري بتقابلي فيه كل المصريين بمختلف انتماءاتهم، ثقافاتهم، أزياءهم، عاداتهم، تقاليدهم في الشارع المصري. يعني حتى مرة أحد الأصدقاء العرب قال لي أنا مش عارف المصريين بيناموا إمتى في البلد دي. قلت له القاهرة لا تنام. صحيح. القاهرة بشوارعها وبيوتها لا تنام، عشان كده احنا سميناها القاهرة الساهرة الزاهرة، فده أخف الشوارع زحاما عشان الصوت يبقى واضح للمستمعين الأعزاء. لكن أنا الحقيقة سعيد بيكي، سعيد بجيل جديد من بنات المنوعات اللي كلهم حرص على أنهم يمشوا في الشارع ويسجلوا في الشارع، ويمكن سبقتكم إلى هذا الشارع الإذاعية الطاغية، طاغية الكلمة، ملكة الكلام، السيدة أمال فهمي رحمها الله، وكان لها برنامج شهير على الناصية، وكانت بتسجله من هذه الحديقة اللي حديقة الأندلس. وحديقة الأندلس مجاورة لبرج الجزيرة، وانت فاكرة فيلم موعد في البرج، موعد في البرج مع سعاد حسني وصلاح ذو الفقار، لا هتلاقيني معاك بقى في الأفلام طبعًا. طبعا وبرج القاهرة ده الحقيقة قصة خالدة في التاريخ المصري. يعني برج القاهرة بني لأنه المخابرات دولة استعمارية أرادت اغتيال الرئيس عبد الناصر، فالطيار اللي طلب منه اغتيال الرئيس عبد الناصر حكى الحكاية للرئيس عبد الناصر، فالرئيس عبد الناصر يعني قال له طيب هات الأموال اللي هيدوها لك، وبنوا بها البرج، وبنى هذا البرج مهندس عربي، ويمكن البرج عبارة عن شوكة في عيون هذه الدولة الاستعمارية اللي حولت القضاء على زعيم عربي ومصري، ويعني شاهد على غدر الاستعمار وعلى حقدهم على مصر وعلى الزعامة المصرية. برج الجزيرة، الله الله على سحرها، بلد العز الكبيرة العليا عمرها، شواهد مجدنا وبشاير سعدنا، شواهد مجدنا وبشاير سعدنا، من ماضي عهدنا شايفها من هنا. برج الجزيرة الله الله على سحرها، مركز شباب الجزيرة برضو مكمل، لأن مركز شباب الجزيرة الآن في كل الأنشطة، في رياضة وفي شباب، في نشاط خاص لكبار السن ونشاط خاص لكبار السن. والحقيقة القيادة السياسية الآن الرئيس السيسي يعني بيعطي أولوية خاصة جدا للشباب، وخاصة ذوي القدرات الخاصة، ذوي الهمم، ذوي الهمم. وبالتالي الحياة المكان في عبق. طبعا هو مجاور للنادي الأهلي، مجاور لنادي الجزيرة، ونادي الجزيرة نادي له تاريخ، والنادي الأهلي نادي له تاريخ. وبالتالي الحياة المكان، أنا أولا سعيد أن قابلتك فيه، ثانيا يعني المكان كمان بيفكرني بأول مرة وأنا تلميذ في الصف الأول الثانوي، لما جينا عشان نحضر تسجيل برنامج اسمه الكاس لمين، كان بيقدم على الشاشة الصغيرة، وأنا فاكر اللي كان بتقدمه الراحلة فريال صالح، وأحضرونا من المدرسة أو جابونا من المدرسة المشرفين. فالأول جلسنا مدة في حديقة الأندلس قبل ما ندخل مسرح الجيب أو استوديو الجيب اللي كنا بنسجل فيه البرنامج. وساعتها بقى كنا مبهورين طبعا بالإضاءة وبالمذيعة وبالمخرج وبالمصورين، وما كنتش عارف ان انا سوف اعمل مذيعا في الاذاعه. فالحقيقه يعني انت بتعيديني الى ذكريات. لا ده حضرتك بقى اللي اخترت المكان، فحضرتك قلت لنا ذكريات رائعه، وبجد انا فخوره جدا وسعيده، وحسيت بقيمه المكان من المقدمه الرائعه اللي حضرتك ذكرتها. نحن نملك عاصمه الحقيقه القاهره، يعني انا زرت اكثر من 20 دوله، يعني رحت روسيا، وبالمناسبة تهت في الكريملين، يعني كان في مؤتمر صحفي المفروض أغطيه في الكريملين، فتهت في أروقة الكريملين لغاية ما وصلت تهت، وسجلت وأذعت المؤتمر الصحفي على الهواء 2006 بمثل هذا الجهاز اللي حضرتك بتسجلي بيه معايا. ورحت غير روسيا، رحت إيطاليا، سافرت برضو الخرطوم أكثر من مرة، وهي عاصمة للجزء الجنوبي من وادي النيل السودان الشقيق. سافرت رحت نواكشوط موريتانيا، رحت تونس أكثر من 100 مرة، رحت الجزائر 5 مرات، دمشق أقدم مدينة في التاريخ طبعا، بيروت، أبوظبي. احنا عايزين نسأل حضرتك عن كل السفريات الجميلة دي. صحيح كل ده، لكن القاهرة برضو هي القاهرة تظل طبعا. والطائرة تقلع من مطار القاهرة، تبدأ القاهرة في إنها يعني تخلي قلبي يدق يقول القاهرة القاهرة حتى أعود إليها. فالحياة المكان القاهرة طبعا، في زحام في زحام في القاهرة، القاهرة عاصمة مزدحمة للغاية، في ضجيج في ضجيج في، لكن تظل القاهرة معشوقة. صحيح بالمناسبة بقى في هذا الموعد انا جايبة لحضرتك عصير برتقال، عشان يعني الحرارة جو حر، الحرارة ساقع، جو حر الحقيقة، جو حر. وانا انت شايفاني لابس كاجوال ليه؟ لانه الحقيقة يعني الواحد بيستمتع بانه لابس كاجوال ويسير في شوارع القاهرة على حريته. طب عايز اقول لحضرتك بقى، بما ان هنا القاهرة تحب نسمع ايه دلوقتي؟ سمعت كده في اذنك اكيد اغنية، يعني انا شخصين سمعت اغنية، مش هقول لحضرتك سمعت ايه منير مراد هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية، في حفلة يحييها الفنان طلب بغنوة شعبية. الحب مالوش دوا، يا هوا يا هوا هوا هوا يا هوا يا هوا يا هوا. حد الشاب بريد الأطرش، حد الشاب كل نهاركو سعيد، هنا المحطة الإضافية دلوقتي حنسمعكو فريد الأطرش في حفلة غنائية. عوازل فلفلو ما قال لي وقلت له يا يا عوازل فلفلو قالوا لي كذاب وقالوا كذاب وكان بينه وبينه خصام كذابهم زاد غرامي غرام وزاد الشوق بعت لي سلام وسلام وفرحت له وقابلني ضحكت له وملي وملت له يا عوازل فلفلو يا يا عوازل فلفلو. ورجعنا مستمعينا الاعزاء وهنا القاهره بصوت متعدد المواهب الرائع منير مراد. بتحب منير مراد يا استاذ عبد الرحمن؟ بحب منير مراد وبحب ليلى مراد لاني منير مراد وليلى مراد يعني ابناء زكي مراد الموسيقار المصري، وكانوا الاثنين الحقيقه سواء ليلى مراد او منير مراد بيعتدوا بمصريتهما اعتداد خاص ورفضوا الهجره الى الكيان الاسرائيلي. وليلى مراد الحقيقه فنانه جميله وانسانه جميله والحقيقه سواء في الغناء او في التمثيل صاحبه بصمه وجميله الوجه. والحقيقه يعني حتى عندما اعتزلت التمثيل اعتزلته في كبرياء وشموخ واحتفظت بصورتها طبعا في بين الكبيره. منير كان زي ما انت قلتي متعدد المواهب. منير مراد فنان جميل، يعني انا دايما كنت بقول انه يشبه فناني هوليود في الاستعراضيه في خفه الدم، لكن في نفس الوقت ملحن جميل. يعني الحان منير مراد لعبد الحليم حافظ او شاديه الحان جميله. كان ضيف الاستاذ اشرف وجيه اباضه فاجئني بمعلومه كنت اول مره اعرفها ان صوت الكلاكات اللي بنسمعه من فيروز ونيلي ونايمه عاكف ده كان صوت رجل منير مراد. يعني مش هم اللي كانوا بيعملوا. عندك المعلومه؟ ما اعرفش. عندي ان اشرف وجيه اباضه هو نجل الفنانه ليلى مراد. طبعا ما هو خاله. عشان كده ما انا بقول لحضرتك هو خال طبعا. وعلى فكره في كلام بيتقال انه مجلس قياده ثوره 23 يوليو كان بيجتمع في بيت ليلى مراد ووجيه اباظه. يعني ده كلام انا سمعته، لكن من يعني هي فنانه تتحب. يعني انا مثلا بموت في اغنيتها يا سارجني برموش العين، بموت في اغنيتها وهي بتغنيها للجيش في غنوه بتغنيها للجيش يا رايح على صحرا سينا. يعني الحقيقه كنت بفتكرها وبزحها لغايه دلوقتي في برامجي غنوتها ويا رايحين للنبي الغالي طبعا. فليلى مراد فنانه جميله ومصريه. وشوفي كل دول هم أبناء القاهرة، والذي لا يفخر بالقاهرة ناقصه شيء، ناقصه حاجة. صحيح. كل دول نبغوا في القاهرة وتعلموا في القاهرة وإذاعة القاهرة يعني خلتهم نجوم. امبارح وانا بكلم حضرتك في التليفون علشان نحدد موعد النهارده لفت انتباهي، بتقول لي انا دلوقتي بنظف الكتب وبرتب مكتبتي. وطبعا كان عندي فضول النهارده اسال حضرتك، مكتبه حضرتك مكتبه المذيع الاستاذ عبد الرحمن رشاد بتحتوي على كتب، طبعا حضرتك خريج اقتصاد وعلوم سياسيه، يا ترى نوعيه الكتب برضو كلها سياسه اقتصاد ولا هتفاجئي بانه اصغر نصيب للكتب في مكتبتي الكتب السياسيه، رغم ان انا مكتبتي شامله يعني فيها من كتب التراث فيها من الشعر، عندي كتاب امس كنت بقرا فيه عن دور الازهر في الحياه الادبيه والشعريه في مصر، دور الازهر ومن هم مشايخ الازهر الشعراء ومن هم شيوخ الازهر الذين كتبوا الشعر. ومكتبتي فيها كتب عن الاذاعه وتاريخ الاذاعه مثلا، يعني عندي الكتاب الأشهر كتاب الكروان محمد فتحي تاريخ الإذاعة المصرية في 50 عام، عندي كتب عن الرواية العربية في مجملها، معلش الضجيج اللي هنتكلم ضجيج القاهرة، عندي كتب في التراث العربي مثلا يعني مقدمة ابن خلدون طبعا موجودة عندي. ايه أكتر كتاب حضرتك كان له تأثير فعلا في شخصية الأستاذ عبد الرحمن رشاد؟ يعني هل في فعلا كتاب قريته في وقت مبكر في الطفولة؟ أنا فاكر كامل كيلاني وكتب الأطفال، وفاكر وأنا في ثالثة ابتدائي قريت قصة الأمير فيروز شاه يبحث عن عين الحياة مع صديقه ابن الوزير فرخزاد. اللي ما يعرفهاش احكي لنا بقى في الطفولة. لا هو فيروز شاه نام فحلم أنه شاف الأميرة عين الحياة ومكانها بعيد قوي، فحكى الحلم لصديقه، فالاثنين الشباب اعتزموا يروحوا يجيبوا الأميرة عين الحياة، ودي كانت سلسلة. فكان مدرس اللغة العربية، كان ساعتها مكتب المدرسة فيه دولابين صغيرين، فقال لي طيب خلاص خد جزء في جزء في جزء في جزء لغاية ما تشوف مغامرات فيروشيا وفرخزاد للبحث عن عين الحياة. فدي كانت بدايتي وأنا طفل في القصة، وسر تعلقي بالقصة المدرس كامل كيلاني. المدرس هو سر تعلقي بالمكتبة، يعني مدرس اللغة العربية. وبعد كده جات النقلة طبعا الثانية في الإعدادي، محمود تيمور. مدرسة حضرتك كان شكلها إيه في الوقت ده يا أستاذ عبد الرحمن؟ مدرستي كانت جامعة صغيرة، شوف رغم انها مدرسة ابتدائية لكن كان فيها طبعا اكيد حكومية في الفترة دي، كل الناس المدارس يعني الحكومية. كانت بتمارس فيها كل انواع الفنون، بدءا من كلمة الإذاعة المدرسية في الصباح، مرورا بالمكتبة، جماعة الرسم، جماعة الجغرافيا، جماعة الرحلات. حضرتك يعني كنت مشترك في ايه؟ كنت مشترك في الإذاعة المدرسية، جماعة المكتبة، جماعة التاريخ، وكنت يعني جماعة التاريخ أول رحلة رحناها لمعابد أبيدوس في صعيد مصر، وبعدين رحنا الأقصر وأسوان، كل ده تحت رعاية المدرسة. المدرسة الله المدرسة يعني كنا ندفع اشتراك رمزي تعلقت بكتب الرحلات الله وأدب الرحلات. يعني مثلا في قصة لمحمود تيمور اسمها نداء المجهول، طبعا أنا قريت معظم مؤلفات محمود تيمور، وهو كان مدرسة في القصة القصيرة محمود تيمور. بعد كده والد الحقيقة قال لي طب ما تقرأ كليلة ودمنة، وجاب لي كليلة ودمنة. بس مش كانت كبيرة على حضرتك؟ لا قريتها، قريتها يعني استوعبتها. قريت كليلة، قريت كليلة ودمنة في السن الصغير. قريتها وكنت أسأل فيما لا أفهمه. ثم انتقلنا بعد ذلك للكتب الأصعب، يعني العالم الثري لأدبائنا، يعني بدءا من الدكتور طه حسين. عباس العقاد الحقيقه بدات اقراه من ثالثه ثانوي لانه كان صعب. طه حسين لكن توفيق الحكيم مثلا اسلوبه ابسط. توفيق الحكيم اول ما قرات لتوفيق الحكيم يوميات نائب في الارياف، وبعدين عصفور من الشرق، وبعدين عوده الروح، حمار الحكيم وعصا الحكيم واهل الكهف، وبعدين تعرفت الى عالم نجيب محفوظ من أول رادوبيس وعبس الأقطار، مرورا بالثلاثية وبداية ونهاية. وصاحب ده تعرفي على إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس ده قصة تانية بقى. إحسان عبد القدوس واقعي ولكن في طبقة مختلفة عن نجيب محفوظ. نجيب محفوظ طبقة الواقعية الواقعية الواقعية الشعبية، واقعية إحسان عبد القدوس من طبقة أرستقراطية قليلا يعني. لكن طبعا ما نقدرش يعني ننسى كمان الدكتور يوسف إدريس ويحيى حقي. يحيى حقي طبعا كان له كان ناسي في الدكان، أنديله مهاشم. دخلت بقى كنت بتدخل سينما يا استاذ عبد الرحمن، يعني طالما بقى قرات كل هذه الكتب لكبار الكتاب اكيد لما كانوا بينزلوا بقى فيلم السينما كنت بتبقى حريص. بس كنت بزعل لانه احيانا كنت بشوف الاختلاف بين الفيلم والروايه. طبعا الروايه بالنسبه لي كانت اكثر متعه لانها الحقيقه الروايه بتثير خيالي. فكنت يعني مثلا قريت لنجيب محفوظ الطريق، ثم شفت فيلم الطريق حاجه تانية خالص، فزعلت. قلت الله ده مختلف جدا. مثلا الطريق المسدود احسان القدوس كتاب ضخم. يعني انا دايما حتى سالت مره صلاح ابو سيف الله يرحمه، قلت له كيف تم اختزال هذا الكتاب الضخم الطريق المسدود في هذا الفيلم لمدته لا تتجاوز ساعه ونص؟ وده يمكن بعد كده لما تساليني ليه انت فضلت الاذاعه مثلا على التلفزيون، سماعي للراديو مكمل للقراءه، يعني المساله كانت كلها ممتزجه ببعضها. يعني زي ما انا بستمتع بقراءه نجيب محفوظ بستمتع باداء المذيعين اللي انا كبرت لقيتهم في الراديو، يعني لقيت صلاح زكي، لقيت جلال معوض، لقيت فهمي عمر، لقيت فاروق خرشد اللي بعد كده اكتشفت انه ناقد للادب الشعبي وقريت له سيف بن زيازن، وبعدين لقيت امام عبد العزيز، جمالات الزيادي، بديع رفاعي. كل ده حضرتك طبعا كنت بتسمعهم قبل التحاقك بالاذاعه. حتى مين اللي بعد كده اشتغلت معاه زي الاستاذ عبد العال هنيدي الله يرحمه، زي الزميله العزيزه هاله الحديدي، الزميله العزيزه زينب السودان، عبد الوهاب محمود. يعني كنت بسمع بواقع ان انا بسمع وبقرا وبذاكر على الراديو. مين كان اقربهم لحضرتك؟ مين اللي دايما اول يعني حريص تجيب الراديو لا ده انا هسمع فلان الفلاني دلوقتي؟ يعني كنت يعني مفتون بالاذاعات الخارجيه اللي مليانه بلاغه وفصاحه وشاعريه لفاروق شوشه، يعني قبل برنامج لغتنا الجميله. وكنت شديد التأثر بثورية صوت جلال معوض. صلاح زكي كنت بشعر بصوته العريض الجميل إنه أديب، أديب يكتب بالميكروفون. ومن المصادفات العجيبة إن أنا لما جيت وكلفت من الأستاذ فهمي عمر وكنت مذيعا وقتها بإني أعمل سهرة مع أم كلثوم وأستضيف حد، فكان من نصيب إن أنا أستضيف الأستاذ صلاح زكي. وبعدين الحفلة اللي كان بذيعها كانت قبل مولدي بثلاثة أيام. يعني أنا مواليد 21 يونيو، مش هقول لك سنة كام. ربنا يدي حضرتك الصحة. لحضرتك مع عبد الحليم حافظ. والحفلة كان بيزحها بتاريخ 18 يونيو. وكان حاضر الحفلة مين؟ الدكتور محمود فوزي والدكتور سامي الدروبي السوري الشهير والدكتور أحمد حسن البقوري. كانت حفلة وكانت بتغني وكتبوا فيها غير وأنا مش فاكرها الحقيقة، لكن صلاح زكي كان كأنه يكتب مقالا أدبيا فنيا عن حفل ساهر في وصف حفل أم كلثوم. لا والحضور، الحضور المتميز في الصف الأول. فالحقيقة لا، كانوا أساتذة. وأنا ضد من يقول إنه هؤلاء الناس كانوا ظواهر صوتية فقط، وإنما كانت ظواهر صوتية مدعومة بمحتوى ومضمون وبثقافة رفيعة للغاية. وكلهم كانوا يعني متنوعي الثقافة، بدءا من أحمد سالم اللي متخرج في كامبريدج، مرورا بمحمد فتحي خريج جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة، وأحمد كمال سرور ورائد الموسيقى الإذاعية مدحت عاصم، ثم بعد ذلك بقى عبد الحميد الحديدي والسيد بدير وكبير المذيعين العظيم حسن الحديدي اللي أنا كنت بستمتع به وهو بيقدم ثورة الشك لأم كلثوم مثلا، أو هو بيقدم سلو كؤوس الطلة. إلى جانب طبعا مع هؤلاء بالتوازي مجموعة مذيعات منوعات طاقات وملكات في المنوعات، سامية صادق، أمال فهمي، صفية المهندس. يعني طبعا صفية المهندس مذيعة راديو أساسا أخبار، لكن صفية المهندس كانت أيضا لها مجموعة من البرامج المنوعات. طبعا. وبعدين العظيمة نادية صالح، أسماء جميلة وأسماء، فكنت مستمتع بيهم. يعني قبل أن أكتشف أن هناك إذاعة أخرى عربية دي مشعللة الثورة في العالم العربي اسمها صوت العرب. ودي كان فيها مجموعة برضو رائدة من الأصوات الجميلة، بدءا من يعني أحمد سعيد كان صوت ثوري ضخم، لكن كان معاه سعد زغلول نصار مذيع صاحب صوت جميل وموسيقي ومنغم، أيضا محمد مرعي كان معاه، نادية توفيق كان معاه في المنوعات، وجد الحكيم طبعا، كان معاه نجوى أبو النجا. أنا عايز أسأل حضرتك عايز أسأل حضرتك يا أستاذ عبد الرحمن، شوف نفسك إزاي كمذيع حضرتك لو قلنا الأستاذ عبد الرحمن رشيد، يعني ممكن مين الأقرب لحضرتك؟ حضرتك كوكتيل من مين أو أقرب من مين؟ أنا عايز أقول لك، أنت قلت كلمة كوكتيل ودي كلمة جميلة، لأنه أنا الحقيقة كل واحد من هؤلاء الأساتذة أنا الحقيقة أخذت منه حرف فصنعته كتابي. الحقيقة يعني أنا أحب قوي أداء حسن الحديدي لأن فيه رجولة، أداء جلال معوض فيه ثورية، أداء فاروق شوشة فيه بلاغة، أداء عبد العال هنيدي فيه حلاوة وطلاوة، أداء صبري سلامة فيه تعبيرية. الأول من دربني كنت بحب قوي براءة جمالات الزيادي وهي تقرأ النجم، دفء صوت أميمة عبد العزيز الله يرحمه الجميع، نادية صالح الصوت اللي بيغرد وأنا سعدت بإني اشتركت معاها في برنامج صباح الخير، المنوعات الجميلة اللي فيها مضمون جميل وخفيف لعمر بطيش. فأنا الحقيقة يعني تعلمت منهم، وكنت يعني كتبت حرف في تاريخ الإذاعة المصرية، فالفضل يعود لله وليهم لهؤلاء الناس. الحقيقة لو سألت حضرتك فيما يسمى بأيكولوجيا المهن، كل مهنة يعني بالضرورة لازم بشكل أو بآخر بتأثر على صاحب هذه المهنة، مهنة المذيع أثرت على حياة حضرتك الشخصية زي يا أستاذ عبد الرحمن؟ يعني ناخد الموضوع بقى بشكل شخصي أكثر، عرفنا على حضرتك أكثر وقلنا المذيع عبد الرحمن رشاد كيف أثرت هذه المهنة على حياتي الشخصية؟ أقولك ببساطة شديدة، أثرت في الكلام العادي. يعني بعض الناس مثلا في العيلة يقولي لي الله ده انت بتتكلم كأنك قدام الميكروفون، او هروح حفلة كده فيقولي قول كلمة فالناس يقولوا لي الله مذيع. يعني في الكلام العادي أثرت في مسألة ان احنا يعلمين وانت واحدة منهم ان احنا بنقضي يمكن اكتر من 18 ساعة في هذا المبنى، فما بيبقاش في وقت للواجبات العائلية كتير. ولادي مثلا احيانا اروح عليهم نايمين واصحى الصبح عليهم راحوا المدرسة، كانوا يقعدوا يقولوا بابا انت فين. احنا يعلمين مثلا احيانا بيجيلنا قناعة ان الناس كلها عارفانا، فبالتالي بنأثر في معرفة الناس. الحقيقة يعني دي مسألة، يعني احيانا ببقى نايم واقوم كده من النوم مفزوع انا نسيت نشط الاخبار، يعني طب من احلام الكوابيس بقى زي يعني مثلا حلم الطالب انه نسي يمتحن خيالي. اللغه العربيه لما حد بيغلط فيها في التلفزيون او في الراديو بتعمل لي مشكله في ودني. الى جانب طبعا انت طول الوقت بتبقي حريصه على الاجاده في عملك، فبتبقي مور تنشن يعني متوتره زياده. لو عاد بحضرتك الزمن، يعني دايما الانسان بعد ما بيمر من بعيد كده وتفوت فتره بيشوف الحاجه اللي هو كان فيها وفي منتهى الاسترس اثناء وجوده فيها، من بعيد بقى بيشوف صوره تانية خالص وبيقرر قرارات يمكن تكون قرارات تانية خالص. برضو ده حصل مع حضرتك وفي ايه بقى لو حصل؟ يعني شرفت برئاسه البرنامج العام، وبعدين رئاسة صوت العرب، وبعدين رئاسة الإذاعة في الوقت العصيب في 30 يونيو وفي سنة الإرهاب لغاية 2015. الحقيقة كان في قرارات يعني شغلت عن إني أتخذها، وفي قرارات الحقيقة كان لابد أن أتخذها ما اتخذتهاش. ليه؟ لأني كنت دايما حريص على النجاح وحريص على التعاون وحريص أيضا على إني لا أؤذي أحدا. كان في ناس الحقيقة لابد إنهم يعني يتخذ ضدهم بعض القرارات، لكن أنا يعني ما لا هتستغربي إن أنا في خلال حياتي الإدارية من 2001 أو 2000 لغاية ما خرجت معاش 2015 لم أحيل أحدا للتحقيق. كنت دايما ألجأ لسياسة الحوار للمناقشة، وكنت والتمس العذر للفنانين الزملاء، لكن كان يجب أنه في بعض العناصر كان يجب أن تتخذ ضدها قرارات. لكن الحقيقة مسؤولية أنك تبقي أنت صاحبة الهواء، يعني أنت رئيس البرنامج العام أو رئيس صوت العرب وأنت صاحبة الهواء، دي مسؤولية كبيرة. الهواء أنت مكلفة بأنك تكوني صاحبته، لكن الهواء ملك الدولة، الهواء ملك مصر، فكانت تحدث خلافات بسبب أنه في بعضهم كان بيتجاوز، للأسف كانوا كبار وكانوا بينقلوا بعد تجاوزهم ينقلوا هذا الخلاف على صفحات الصحف ويهاجموني، وكنت يعني أتقبل هذا الهجوم على مضض، لكن هعمل إيه؟ رغم أنهم هم كان بينهم وبين نفسهم عارفين أنه وبلا غرور أن أنا أكثر وعياً وأكثر معرفة ببلدي وأكثر حباً لمصر منهم، لكن والحقيقة الفترة دي كان فيها كثير من الابتزاز وكثير من الأقلام الصحفية اللي كانت تهاجم للمصالح، لكن عدت والحمد لله. يعني أعتقد أنه أنت واحدة من الناس اللي عاصرتيني في البرنامج العام وشفتي إحنا كنا بندير إزاي. يعني صحيح. على المستوى الشخصي بقى، الصورة اللي حضرتك بتشوفها لمرحلة سابقة من حياة حضرتك، يعني دايما الإنسان بيراجع حساباته زي ما بيقولوا، مذيع بعد سنوات وسنوات من النجاح ومن العمل ومن الضغط ومن أحداث كتير وسفريات أكتر وحاجات كتير قوي، حضرتك لو بتبص كده على الزمن تغير حاجات على المستوى الشخصي برضو هتاخد قرارات؟ لا نفس لا لا لا ما كانش فيه تقصير؟ لا إطلاقا. أنا سعيد جدا بما فعلت على المستوى الشخصي، والحقيقة ربنا وفقني، وأنا يعني دايما حتى بقول لأولادي أنا مستمتع بحياتي، يعني رغم أنه أنا لم أكن أنوي أن أعمل مذيعا في البداية، أنا كنت عايز أشتغل بالصحافة بالكتابة يعني، لكن المصادفة ساقتني إلى وكأنه الأقدار ذكرتني بما كنت أفعل وأنا تلميذ في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وإذاعة المدرسة والخطابة، ولكن الحقيقة عادتني كأن الأقدار كانت من الأول بتهيئني، ثم خلال الجامعة والجيش نسيت، لكن ذكرتني لما دخلت بالمصادفة امتحان المذيعين. في البداية صادفت في البداية بعض المتاعب، لكن أنا عانيت شوية تغلبت عليها ورهنت على نفسي، وكنت دايما أقول، لأن الحقيقة والدتي كانت بتقولي دايما، كان دايما وأنا في البلد تقولي أنت أحسن واحد، فلازم تتعامل مع نفسك على أنك أفضل، وتعودت على هذا. فمثلا أخروني في النطق في المذيعين في الهواء، رغم أن أنا كنت يعني في المسابقة كنت في الثالث بينه وبين الأول درجة ونص، لكن أخروني بدعوة عديدة، فصممت أن أنا أشتغل مذيع هواء، إلى جانب عملي في اشتغلت في البرامج الثقافية مع الأستاذ فاروق ونجحت. ويعني يكفيني فخرا أنه أي رئيس برنامج عام جه وأنا بشتغل مذيع كان دايما يقول أنه عبد الرحمن رشاد على الهواء أحسن محاور، محاور على الهواء، شوفي على الهواء يعني بدون إعداد. يعني أنا في تاريخ الإذاعة المصرية قدمت برنامج ما حدش عمله، أنه أستضيف رئيس وزراء مصر في حوار لمدة ساعتين كل شهر، تاخد منه الصحف، ياخد منه التلفزيون، لدرجة أن الأستاذ فهمي عمر أستاذنا الكبير كتب مقال أنه هذا البرنامج يعيد التوهج للإذاعة المصرية. ومين الشخصية اللي يعني كنت تتمنى تحاورها بس ما كانتش موجودة على قيد الحياة، يعني سواء من كتاب من فنانين، كان في حد تتمنى أنك تحاور يا أستاذ عبد الرحمن؟ كنت أتمنى أن أحاور الدكتور فرج فودة رحمة الله. يعني أنا حاورت الدكتور نصر حامد أبو زيد هنا في استوديو الهوى، جبته في برنامج قصائد وألحان فرج فودة الحقيقة، لأن أنا حاولت. عايز تقول له إيه؟ إيه السؤال يعني اللي شاغل بالك قوي عشان كده قلت لا أنا كنت عايز أحاوره؟ كنت عايز أسأله سؤال، هل وإنت كنت بتكتب آرائك المستنيرة ضد التيار الظلامي هل كنت تشعر بخوف، وهل كان لديك إحساس بأنك بتضحي من أجل هذه الآراء المستنيرة؟ يعني لأنه أنا الحقيقة حاورت ناس، يعني حاورت الأستاذ أحمد بهاء الدين، حاورت زكي نجيب محمود، يحيى حقي، نزار قباني، حاورت في عازم ولا معزوم من أول رئيس الوزراء، مرورا بالمشير طنطاوي، مرورا برجائي عطية، مرورا بكل مجموعة وزراء كتير. بس على فكرة في تأثير سياسي، يعني حضرتك قلت انك ما خدتش الجانب السياسي قوي، لكن لا في تأثير سياسي واضح حتى في حوارات حضرتك والشخصيات اللي كنت بتستضيفها. لا لا لا، الفنانين انا الحقيقة يعني كنت بحترم جدا المنوعات وبقول لهم اعملوا، لكن هذا لا يعني ان انا ما حاولتش فنانين. لا انا قصدي ان فكرة حضرتك ايضا يعني ما كانش بعيد عن اقتصاد وعلوم سياسية. لا الفكر الاصلي انا المضمون، بعتقد ان الاذاعة زي ما فيها مضمون فني لها مضمون فني ولها رسالة فنية. يعني أنا عملت مثلا على الهواء أشهر ندوة عن أم كلثوم، أم كلثوم سيدة القرن بمناسبة مرور 25 سنة، وكان من ضيوفي محمود لطفي المحامي رئيس المحامي المشال القانون جماعة المؤلفين والملحنين، كان ضيفي سعيد هيكل آخر واحد تبقى من فرقة أم كلثوم، كان ضيفي حلمي بكر، كان ضيفي وياما أنا حاورت حلمي بكر لأنه كان محمد سلطان، وكان صديقتي جدا الفنانة العربية الجميلة وردة، وتعرفت عليها في حفلة من حفلاتها في اسكندرية في أنطونيادس. صممت لما بقيت رئيس البرنامج العام على دعاء رمضان بصوت السيدة فاتن حمامة واستجابت، وكان كاتبه الأستاذ عمر بطيشة والموسيقار عمر خيرت هو اللي عمل المزيك، فكنت أنا عامل التوازن ده. توازن يعني زي ما بقول لك وزراء ومسؤولين كبار، لكن كان في برضو جانب فني. انا عايز اسال بقى على جانب الهوايات في حياه حضرتك، هل حضرتك يعني عايزين ندخل كده شويه، هل حضرتك مثلا بتدخل المطبخ؟ هل ليك يعني احكي لنا كده يعني بدخل المطبخ، بدخل المطبخ عشان ادوق الطعام. لكن مش مثلا طبق معين تعمله حاجه؟ لا انا ما بعملش الحاجه بس بحب، يعني بتحب يعني انا بحب ادوق، بحب ادوق، لكن ما بتحبش. لا لا يعني اقصى حاجه اعملها ان انا اعمل طبق سلطه بلدي. لكن انا مثلا من عشاق الملوخيه ومن عشاق الباميه، ده ريحه اكل بقى، بشم ريحه طشه الملوخيه، ادخل المطبخ اتحسس بانفي واشمها كده لكن مثلا ايه الحاجه اللي ممكن تعملها تصنعها هوايه؟ يعني هل بترسم مثلا؟ في حاجه يعني في البيت بتعمل يعني ايه؟ يعني ارسم واسمع موسيقى كلاسيك، موسيقى كلاسيك، احب اسمع قوي الغناء العربي في توهجه، يعني احب اسمع ام كلثوم طبعا، احب اسمع فيروز، احب اسمع صباح فاخري، عبد الوهاب، عبد الحليم، وردة، شادية مثلا. أحب أوي أتفرج على أفلام شادية. برضو من الهوايات اللي دايما بمارسها كل شهرين ثلاثة أنا أعيد ترتيب أوراقي. يعني أنا عندي كم من الأوراق، أوراق المنوعات اللي كنت بعملها على الربط على الهواء. أنا دايما كنت بعمل الربط على الهواء، ودي بدايات الربط الثري اللي فيه معلومات أنا اللي بدأته في البرامج العام. يعني كان هنا رئيس البرامج العام وقتها الأستاذ أحمد عبد الحميد، فبدأت أنا والزميلة العزيزة أبو سيدنا كامل نعمل ربط بمعلومات على الهواء. طبعا المذيعين الأقدم استنكروا ده وقالوا ده تزيل. أنا الحقيقة كمان اهتميت بشكل جاد جدا، ممكن تفكره دقيقه جويه ودقيقه مروريه ودقيقه صحيه ودقيقه كان في كده يعني. على فكره في جمله انا فاكراها وكانت صح 100%، حضرتك قلت لي علشان تعملي برنامج 5 دقائق لازم تعملي برنامج دقيقه، وعشان تعملي برنامج نص ساعة لازم تعملي برنامج. اللي هيبقى شاطر في الدقيقة هيعمل ال5 دقايق هايل، واللي هيعمل ال5 دقايق هايل اللي هيعمل نص ساعة. لا وهقول لك كمان الحضور، ده صح جدا، الحضور لا يتجزأ. ثقافة المذيع جزء من حضوره، وحضوره لازم يعكس هذه الثقافة مهما كنت انت قارئ أخبار. كان في بعض الزملاء للأسف الشديد يقول لك أنا جاي عشان أقرأ النشرة وبس. انت حضورك في الاستوديو لازم تقدم كل شيء وتضيف للمجتمع اللي بيسمعك. كلما كان قارئا كلما أثر المجتمع. ثقافة المذيع بتنعكس من خلال الميكروفون. يعني أنا كنت محظوظ بأنه كمان عصرت شعراء يكتبون الكلمة العامية كما الكلمة العربية. يعني شوف انت لما يبقى عندك فؤاد حداد، صلاح جاهين، لما يكون عندك الأبنودي، لما يكون عندك عبد الوهاب محمد، لما يكون عندك فؤاد قعود، لما يكون عندك أحمد فؤاد نجم، لما يكون عندك كمال عمار، لما يكون عندك يعني كوكبة كده. وبعدين لما يكون عندك مثلا كاتب ساخر وجميل زي أحمد بهجت بيكتب لك كلمتينه بس بصوت الساخر العبقري فؤاد المهندس طبعا. كلمتينه بس. فبالتالي انت الحقيقة يعني تبقى حريصة كل الحرص على انك انت على الهوى ما تبقيش اقل منهم، تقدمي اضافة في معلومة، في خبر، في زي بالضبط الاذاعات الخارجية السياسية او الاذاعات الخارجية الدينية او الاذاعات الخارجية الفنية. انا سعيد بانه رأست اللجنة الدائمة للاذاعة في اتحاد اذاعات الدول العربية في بداية عملي في البرامج العام، واستمريت رئيسا لهذه اللجنة لمدة لغاية 2015. يعني شوفي كام سنة، من 2003 يعني 12 سنة. بعدين زرت أكتر من زي ما قلتلك من 20 دولة. وبالتالي الحقيقة كنت دايما لما بروح بلد أطلع على التجارب الإذاعية والإعلامية فيه، أبحث. كنت بمثابة رئيس رؤساء الإذاعات. إيه أكثر دولة لفتت انتباه حضرتك؟ المغرب العربي، يعني المغرب والجزائر وتونس، تجارب إذاعية متقدمة جدا لأنهم هم من قطعوش عن الغرب الأوروبي، فكان عندهم إذاعات متقدمة جدا. بمعنى إيه متقدمة جدا؟ متقدمة في إيه؟ يعني تقصد إيه في التكنيك؟ في الأداء، برامج الشارع، الاهتمامات المواطنين، برامج الإخبارية. طبعا كانوا متقدمين لأنه كانت النشرة مش مجرد نشرة مقروءة، كان مقاطع صوتية ولقاءات وحوارات. فالحقيقة ثرية، يعني فرية. تسمع مختلف. طبعا الحقيقة كمان موجات الإفهام دول الخارجية والمغرب العربي ساهمت في أنه الإذاعة تبقى منتشرة أكثر. يعني عايز أقول لك كمان الإذاعات التفاعلية اللي هي تفاعل المستمع مع المذيع ومع اللحظة ومع الحدث ومع الضيف ومع المندوب ومع المراسل، دول بيعملوا تفاعل جوه الاستوديو. حاجة تانية أنه الإذاعة كمان هناك الإذاعة وسيلة اتصال سهلة، يعني وخاصة أنهم اخترعوا المراسل الهاوي، حدث في مكان ما يفتح تليفونه ويبقى مراسل هاوي. وحضرتك على فكرة حاولت تعمل والحقيقة كمان هم هناك الإذاعة بالنسبة لهم نوع من الصحافة، يعني هناك يسموا المذيع صحفي. أستاذ عبد الرحمن، الحقيقة موعد مع مذيع النهاردة هو كان فعلا موعد مع مذيع. احنا المفروض ان هو كنا هنتكلم عن حاجات اكثر، يعني ممكن تكون شخصية، هوايات حضرتك، واحنا فعلا اتكلمنا. على فكرة نسيت اقولك ان انا كنت هاوي وما زلت هاوي طبعا ان المشي، هاوي كرة القدم، كنت بلعب كرة قدم. كنت بلعب كرة طايرة كمان وسباحة. لكن العمل الإعلامي بيشدك ويحتكرك له. جذبك جاذبية المغناطيس بتاعك. الحقيقة يعني كان أستاذ وجدي الحكيم ضيفي على فكرة في يوم من الأيام وسجلت معاه قصة حياته بالمناسبة. وكان بيحكي لي قد إيه، قال لي إذاعة دي سحر. أنا اتسحرت وفجأة اتفاجئت ان ابني ده في الجامعة وما كنتش اعرف هو في سنة كام. شغف يعني صبابة. انا سئلت مرة مؤخرا ايه علاقتك بالإبداع، قلت له الحلم والسحر والشغف والجاذبية والمتاعب والمنافسة كل دي في إذاعة. وبالتالي ممكن يكون جيل حضرتك فرص أخرى، بس بتحس إن ده المكان اللي أنت بتنتمي ليه يعني بشكل غريب. كأنها يعني فعلا سحر. حد سحر لحضرتك. جات فرص حتى جات فرص إن أنا أبتعد عن القاهرة لهجرة طويلة ورفضت. الفرص دي عدت على الجميع تقريبا يتعامل معها بنفس الطريقة. يعني فكل قلب سحر ده. يعني أنا لما سافرت الدولة العربية في الخليج أربع سنوات ورجعت، لأن أنا زي ما قلت لك في البداية خالص المدينة دي القاهرة دي عشق. وأنا يعني كانوا يقولوا لي إيه أنت مالك متضايق، أقول لهم شوفوا أشاور للخليج كده أقول لهم لو أنت خرجت وعندهم نوع من السمك هناك اسمه الهامور، الهامور ده سمك يصطادوه من الخليج، قلت له لو أنت خرجت السمك ده من المية يحصل له إيه؟ يموت. أنا يعني ما أقدرش أقعد عن القاهرة بعيد أكتر من الأربع سنوات، وقد كان. ففرص عديدة. لكن كانوا فين الأربع سنوات؟ كانت في دولة إيه؟ في دولة قطر. في قطر. لكن أنا أفدت منهم طبعا. الحقيقة في قطر في مجموعة من العرب الزملاء العرب هناك من مختلف البلاد العربية، فكان الحقيقة في تنوع ثقافي، في حوار ثقافي. وكنت أنا متصور قبل ما سافر الخليج إن بلاد الخليج يعني برميل نفط. فوجدت إن هناك في تراث، في تراث وفي حضارة قديمة، وفي احيانا في صور ذهنيه كده بتتصدر بلاقيها في اذهان المصريين ما نعرفش جت منين. عن مثلا صوره الاجنبي، عن مثلا صوره الخليجي، عن كده. لما تيجي تقرب من الاشخاص دي او من الثقافات والحضارات دي بتلاقي حاجه تانية خالص غير الصور الذهنيه اللي يمكن صدرتها الافلام والمسلسلات. وكمان احنا كنا هناك عرفنا باشكال برامجيه هما كانوا بداوا يقدموها قبل مننا. يعني هم المصريين اللي راحوا الكويت او راحوا قطر او راحوا ابو ظبي او بداوا هناك يقدموا اشكال برامجيه، احنا كنا مترددين في ان احنا نقدمها هنا. يعني هم بداوها قبلنا، يعني برامج صباحيه بتفاعل مع المستمع، مشاكل المرور، مشاكل الطقس على الهواء، كانوا بيخاطبوا المستمع. وبالتالي لقوا التنوع الثقافي. يعني انت مثلا انت مذيعه من مصر ومذيعه من سوريا ومذيعه من لبنان ومذيعه من السعوديه، فكان في تنوع ثقافي وتفاعل، فكان بيشكل في المجمل ثقافة عربية أنا شخصيا استفدت بيها. والحقيقة لما جيت ساعدت بأنه وجدت على رأس البرنامج العام الأستاذ عمر بطيشة اللي أنا بسميه ملك المنوعات. يعني لجانب كوني شاعر غنائي مهم لقيته ملك المنوعات، وادانا الفرصة في أن احنا بدأنا ما يسمى بالفترات المفتوحة على الهواء والبث المباشر والحوارات من المواقع ومن الحقول ومن يعني لا يعني الحقيقة الفترة الثانيات فترة ثرية جدا جدا. وحتى المستمعين على فكرة عايشين على ذكراها إلى الآن. يعني محدش ينسى العديد والعديد من البرامج، وحتى سكة سفر من الألف إلى الياء طبعا. أحباب واعترافات ليلية، وكان في مجموعة كده من البرامج اللي سمعت قوي في الشارع. همس الليل، قصائد وألحان، غواص في بحر النغم. الجانب اللي أنا بسميه الأعمدة المسموعة، الأعمدة المسموعة على الناصية، شاهد على العصر، زيارة المكتب الفلان، لغتنا الجميلة، يعني الحان زمان، دي بسميها ده الأعمدة المسموعة، زي بالضبط الأعمدة المفروعة في الصحف اللي المستمع لا يمل من سماعها. احنا سعيدنا بحضرتك جدا. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا رغم ان هو موعد في هواء طلق وجايبين عصير متشربش احنا تعاملنا كمذيعين بجد. يعني احنا دخلنا بنشتغل، مع ان المفروض ان هو يعني لقاء فري، المفروض كنا عادي بناكل ونشرب وبنتكلم في حاجات كتير، لكن احنا تعاملنا كمذيعين في النهايه. يعني حضرتك اتكلمت وسبت كل حاجه وركزت وقفلنا التليفونات. انت بتعيشي حياتك بالاذاعه، وفي الاذاعه وتظل الإذاعة دوما زي ما بقول لك الشغف أصبح الحديث والهادس. بس كان موعد جميل جدا مع حضرتك بالمصادفة في مكان جميل وعلى شاطئ النيل الجميل طبعا ومع مذيعة جميلة. تسلم ميرسي يا أستاذ عبد الرحمن، سعيد بحضرتك جدا. ألف ألف شكر على هذا الموعد الرائع. شكرا. وإن شاء الله يكون لنا موعد آخر ونتكلم بقى في حاجات كتير لسه يعني لولا وقت البرنامج. مع ألف سلامة. وسعدناكم مستمعينا الأعزاء، وإلى اللقاء. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وموعد آخر مع مذيع. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.